بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول: هل من يصلي بين كل أذان وإقامة ركعتين عليه حرج في فعله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، وفي الثالثة قال: لمن شاء. فسر العلماء الأذنين بأنهما الأذان والإقامة، ما عدا الأذان الثاني الأذان الثاني للجمعة وإقامة الصلاة، فهذا لا يصلى فيه شيء إلا من دخل والإمام يخطب. نعم، لأن المسلم مأمور في هذه الحال بالإنصات إلى الخطبة. نعم.